أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق الشمس تظهر من جبينك ضوءها الشمس تظهر من جبينك ضوءها يا من يا من يا من محاسنه كبدر يشرق حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبكم ينطقون